بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الصدقة عن الميت والدعاء له، وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه كما في رواية البخاري، فقال: يا رسول الله، إن أمي افتتلت نفسها، أي أنها ماتت بغتة وفجأة، وإنها لو تكلمت لتصدقت، وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت. وهذا الظن منه رضي الله عنه بناء على ما عرفه من حالها حال حياتها. ثم قال: أفيكون لها أجر إن تصدقت عليها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي رواية: تصدق عنها. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال والتفقه ومعرفة الأحكام الشرعية. والصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لا يسألونه لمجرد العلم والمعرفة فقط، وإنما يسألونه للعلم والعمل. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على السؤال، وأن يحرص أيضاً على العمل بما علمه من شريعة الله عز وجل. ومنها أيضاً من فوائد هذا الحديث العمل بالظن، إذا لم يكن هناك اشتراط لليقين، فالظن معتبر إذا لم يشترط اليقين. فمما يشترط فيه اليقين الطهارة، فلو أن شخصاً غلب على ظنه أنه أحدث وقد كان متوضئاً، فإنه لا يعمل بغلبة هذا الظن. وكذلك العكس، لو كان محدثاً وغلب على ظنه أنه توضأ، فإنه لا يعمل بغلبة هذا الظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في ذلك اليقين، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً. وما دام أن الطهارة أو الحدث ثبتت بيقين، فاليقين لا يزول إلا بيقين، ولا يزول بالظن، ومن باب أولى بالشك. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الصدقة عن الميت ولو لم يوصي بذلك، ولا سيما إذا علم أنه لو تكلم لتصدق، فإنه يكون مستحبا استحبابا مؤكدا. ومنها أيضا انتفاع الميت بالصدقة عنه، وأن الثواب يصل إليه، إذ لو لم يكن الميت ينتفع بذلك ولم يكن الثواب يصل إليه لم يكن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة أن يتصدق عن أمه فائدة. ومنها أيضا يقاس عليها أن كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإن ذلك ينفعه. ولا يشترط في حصول ثواب الأعمال الصالحة والقرب أن ينويه قبل الفعل، بل لو نواه قبل الفعل أو حال الفعل أو بعد الفعل فإنه يصل. ولهذا إهداء ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات أو إلى الأحياء له ثلاث صور: الصورة الأولى أن ينوي الصدقة قبل الفعل، كما لو كان معه دراهم ونوى أن يتصدق بها عن أمه أو عن أبيه أو عن جده أو عن جدته. والصورة الثانية أن ينوي حال الفعل، يعني حينما أعطى الفقير نوى أن هذه الصدقة عن أبيه أو عن أمه. والصورة الثالثة أن يكون ذلك بعد الفعل، كما لو تصدق بالنية عن نفسه ونوى بقلبه وقال: اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لوالدي أو لوالدتي أو لفلان أو لفلان، فإن ذلك يصل. ولا يشترط أيضا في حصول الثواب أن ينوي جميع الثواب، بل لو نوى بعضه كالنصف أو الثلث أو الربع فإن ذلك يصل، والله عز وجل فضله واسع. فلو تصدق بدراهم وقال اللهم اجعل نصف ثوابها لأبي ونصف ثوابها لأمي، أو اللهم اجعل ربع ثوابها لأبي والربع الثاني لأمي والثالث لجدي والرابع لجدتي، فإن ذلك يصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن ليعلم أنه لم يكن من عادة السلف رحمهم الله أن يهدوا الأعمال الصالحة، بل المشروع للإنسان أن يخص نفسه بالعمل الصالح، وأن أفضل ما يقدم لغيره من الأحياء أو من الأموات هو الدعاء، لأنه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم أن ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل يتصدق عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه. وإن كان لو حج أو اعتمر أو تصدق أو فعل أي قربة فإن ذلك يصل، لكنك أيها العبد أنت بحاجة إلى الأعمال الصالحة، بحاجة إلى استزادة من الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. فلا حرج على الإنسان أن يتصدق أو نحو ذلك، لكن أن يجعل ديدنه أن يهدي الأعمال الصالحة هذا لم يكن من عادة السلف. ومن ذلك أيضا ما يفعله بعضهم من أنه إذا فعل قربة كصدقة قال اللهم اجعل ثوابها للرسول صلى الله عليه وسلم، أو يصلي ركعتين ويقول اللهم اجعل ثوابها للرسول صلى الله عليه وسلم. وغاية هذا أن هذا الشخص قد حرم نفسه الثواب، لأن ثواب هذا العمل سيصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء نوى أم لم ينوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا وهو الذي أرشدنا وهو الذي هدانا إلى مثل هذه الأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فالإنسان إذا قال هذه صدقة وقال أنوي بأنها للرسول صلى الله عليه وسلم، غاية الأمر أنه حرم نفسه الثواب، وإلا فالثواب والأجر ثابت للرسول عليه الصلاة والسلام سواء نوى ذلك أم لم ينوي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.